هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر؟ أم الأفضل أن يطلق طلقة واحدة في طهر ثم يتركها حتى تنتهي العدة فتكون بذلك باين بينونة صغرى؟ هذا هو السنة، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها. أما يكون يطلق في كل طهر لا، هذا يراجع من عباس لكن ليس بجيد، يفوتها عليه ويضره بلا بدون حاجة. وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ثم يمسكها فإذا ظهرت بعد الحيضة الثانية فليطلقها قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن الآية، فتطلقها العدة يطلقها طاهرة من غير جماع، هذا هو الطلاق الشرعي. والمرأة لها أحوال خمسة، ثلاث حالات الطلاق فيها بدعي وحالان الطلاق فيها شرعي. فالطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر وفي حال الطهر الذي جمعها فيه، في هذه الأحوال لا يطلقها لا في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جمعها فيه. أما الحالتان اللتان فيهما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل كن حامل، وكذلك إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الشرعي مندوب. وينبغي للرجل أن يلاحظ هذه الأشياء ولا يجعل في الطلاق، لأن الطلاق مبغوض إلى الله، أبغض الحال إلى الطلاق، والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من مصالح وفوائد كثيرة. فينبغي للزوج أن لا يعجل وأن يتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق، وأن لا يجعل في الأمور بل يتأنى وينظر فيطابت نفسه ورأى أن الطلاق أصلح طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتكون بائنا بذلك بينونة صغرى لا يحلها إلا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل.